بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقوى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم. نعم سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد. فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب المناسك، في نسخة كتاب الحج. قال: وحدثنا يحيى، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب المناسك. قال: وحدثنا يحيى. الحمد لله أن الإمام مسلم رحمه الله كتب الكتب، كتاب المناسك، كتاب كذا، كتاب، لكن الأبواب ليست له، الأبواب للشراح نووي وغيره، أما الكتب كتاب الحج، كتاب كذا، كتاب الفرائض، كتاب البيوع، هذا الإمام مسلم. والتبويب ليس له. نعم، كتاب المناسك. نعم، كتاب الحج. نعم، ظهر أن أكثر النسخ فيها كتاب المناسك، لكن في المطبوع كتاب الحج طبعا القديم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. نعم، سبق الكلام في صحيح البخاري عن الحج، معنى في اللغة القصد أو القصد إلى الأماكن، يعني المراد قصد مكة ومشاعر العوام لأداء هذا النسك العظيم. سبق أن الحج له شروط، وجوب الحج له شروط خمسة. الأول الإسلام، إن الكافر لا يصح من الحج في حال كفره، وليس مع ذلك أنه لا يعاقب، بل يعاقب على ترك الحج وعلى غيره، لكن لا يصح من الحج في كفره، في حال كفره، فلا بد أن يشهد أن له بالوحدانية والرسالة، ثم بعد ذلك يحج حتى يصح حجه. الثاني البلوغ، فالصبي الذي دون البلوغ لا يجب عليه الحج، ولكنه يصح من الحج إذا حج، لكن عليه أن يحج حجة أخرى كما جاء في الحديث: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه الحج حجة أخرى. والثالث العقل، فالمجنون فاقد العقل لا يجب عليه الحج، لقوله رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم المجنون حتى يفيق. الرابع الحرية، ف العبد إذا حج فإنه يصح حجه، ولكن عليه إذا أعتق أن حج حجة أخرى، لما جاء في الحديث: أيما عبد حج ثم أعتق فإنه حج حجة أخرى. ومن العلماء من قال إن العبد يجزيه حجه لأنه مكلف، ولأنه لم تتغير حاله من جهة تكليفه بالعبادات التي أوجبها الله عليها. الخامس القدرة والاستطاعة، والقدرة والاستطاعة نوعان: استطاعة بالبدن واستطاعة بالمال. فإذا توفر النوعان، استطاعة بالبدن واستطاعة بالمال، وجب عليه الحج بنفسه. فإذا تخلفت الاستطاعة بالمال فإن الحج لا يجب، قوله تعالى: ولله على نفسه حج البيت من استطاع سبيل. وإن وجد المال ولكن تخلفت الاستطاعة البدنية فإن عليه أن يعيب من يحج عنه من ماله، كما في قصة الخطامية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أباها شيخا كبيرا لا تفعل الراحل أباها حج عنه، قال: حج على أبيك. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وحدثنا. وفي هذا الحديث أن السائل في حديث ابن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، فأجابه بما لا يلبس، أجاب بعكس السؤال، سأل عما يلبس فأجابه بما لا يلبس. لماذا؟ لأن الذي لا يلبس، لأن الذي لا يلبس محصور، والذي يلبس غير محصور. فقال هذه الأشياء لا تلبسها، والباقي يلبس. لا يلبس القميص وهو ما فصل على قدر الجسد، وكذلك ما فصل على قدر العضو من الأعضاء كالفنيلة والسروال والعمائم، هذا ما يستر الرأس، الملاصق الذي يستر الرأس، ولا السراويلات، السراويل ما فصل على نصف الأسفل، ولا البرانس وهي ثياب متصلة بها رؤوسها، ولا الخفاف إلا من لم يجد الخفين فيلبسهما ويقعهما أسفل من الكبين. وهذا قال في حجته، وقال هذا في خطبته في المدينة عليه السلام. ثم خطب في عرفة، في حديث ابن عباس في عرفة، وقال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل فليقطعهما أسفل الكبين. فقال العلماء إن هذا منسوخ، يعني قطع الخفين منسوخ، لأنه حضر خطبته في عرفة ما لم يحضرها في المدينة. قال ويعيد ذلك أن قطعهما في إفساد لماليتهما. ومن العلماء من قال إن القطع من الجمع بينهما، قال القطع محمول على، من العلماء قال يحمل أحدهما على الآخر الأصبع الرسولي، ومنهم قال إن الأمر محمول على الاستحباب، في دليل أنه لم يأمر بالقطع في خطوته في حجة الوداع. قال ولا تلبس شيئا مسه زعفران أو ورس نوع من الطيب. فهو يقول هذه الأشياء لا تلبسها ولا تلبسها. السائل يقول يا رسول ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس كذا وكذا، لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف ولا البرانس ولا شيء مسه زعفران ورس، ستة، والباقي يلبسه، مع ذلك يلبسه. نعم. أحسن الله إليكم، لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يلبس رداء وإزارا؟ ها؟ لم يكن أكثر لباس الحجاج رداء وإزار؟ ما يلزم، ما يلزم يلبس رداء، هو ما يلبس، ما يلزم، لو أتى بثوب مخيط ولفه على جسمه كفى. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة. قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. يعني إذا كانت تغطي الكعبين يقطعهما، وإذا كانت دون الكعبين فحكمها حكم النعل. إذا كانت النعل كان القدمان بارزان، إذا كان القدمان بارزين فحكمها حكم النعل. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. نعم، سبق أن قطع خفين من العلماء من حمل المطلق على المقيد، ومنهم قال إنه من القطع منسوخ. نعم. بعضهم يلبس لحسليك جوارب أقل من الكعبين لا تصل إلى الكعبين. نعم، هذا حكم النعل. فهذا يعني يدخل فيه الإباحة. نعم، جوارب أو غير جوارب حكمها حكم النعل إذا كانت، وإذا قال ما قطعهما أسفل من الكعبين، فإذا قطعهما أسفل من الكعبين فإن بقيت الخفة على حالها مقطعة الخفين، مثلها مثل من لم يكن له، مثلها من لم تكن تصل إلى القدمين. نعم. إذا كان السماء كعبين فلا، وإن كانت الكعبان مغطان لابد يقطعهم السماء كعبين. نعم، إلا إذا كان لم يجد غيرهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد. قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفاف والخفاف لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم. نعم، المحرم إذا لم يجد إزار يلبس السروال حتى يجد، فإنه عدم أو السروال مثلا الإزار في الشنطة ولا استطاع، يلبس النعل، يلبس السروال حتى يجد، حتى يحصل الإزار، ثم يلتحف بالإزار ويخلع السروال. وكذلك إذا لم يجد نعلين وجد خفين وهما قد ساترتان للقدمين، يلبس الخفين مؤقت حتى يجد نعلين ثم يخلعهما ويلبس النعلين. نعم. أحسن الله إليكم. في النسخة: والخفان لمن لم يجد النعلين. نعم، من لم يجد عليه لبس الخفين، ومن لم يجد السراويل، ومن لم يجد إزار لبس السراويل. وقالوا ويؤيد أنه من لم يجد الخفين لا يقطعهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فلبس السروال، ولم يقل فليفتقهما، فليفتق السروال. فكذلك النعلين الخفين لا يقطعهما، وإنما يلبسهما حتى يجد إيش؟ حتى يجد النعلين. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر حا وحدثني أبو غسان الرازي قال حدثنا بهز قال جميعا حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث. قال: وحدثنا أبو عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد، يعني عن جابر بن زيد عن ابن عباس. نعم، طيب، هو معروف حديث ابن عباس، حديث ابن عمر في المدينة، حديث ابن عباس في عرفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حا وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب، كل هؤلاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد، ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده. قال: وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا ولا همام ولا فيه أمر بقطع خفين ولا بفتح السروال. نعم. قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، عليه جبة وعليها خلوق، أو قال أثر صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فستر بثوب، وكان يعلى يقول: وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال: فقال: أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال: فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه. له غطيط. قال: وأحسبه قال: كغطيط البكر. قال: فلما سري عنه قال: يعني من شدة الوحي، ولهذا ينزل على الوحي في اليوم شديد البرد يتفصل جبينه عرقا عليه السلام. نعم. قال: نزل عليه الوحي مرة وفخذه على فخذ زيد فكادت أن ترض من ثقل. نعم، من ثقل الوحي عليه السلام. نعم. قال: فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة، أو قال أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. في اللحظة الآخر الإمام الناس في البخاري قال يصل عنك أثر الخلق 3 مرات وانزع عنك الجوف. الدبلة على أن المحرم لا يلبس لا يستعمل الطيب، وإذا أصاب ثياب الإحرام طيب فإنه يغسله 3 مرات، وكذلك لا يلبس المخيط، وقال انزع عنك الجبة، جبة مخيط وهي ما يلبس فوق الثياب، الآن يسميه كوت وما أشبه ذلك. نعم حسنوا لي. أنكم رجحتم استحباب القطع في شرح المسلم الماضي توفيق المنعم، كأنكم رجحتم استحباب قطع الخفين شيخ. قطع؟ نعم، هذا قاعدة الأصولية، يعني الجمع بينهما قاعدة الأصولية أن يحمل المطلق على المقيد. والقول الثاني أنه يعني أنه منسوخ، والقول بالنص، والقول الثالث أن الأمر يحمل على الاستحباب. نعم. والآن الشيخ ترون أن ثلاث أقوال لهذا عدم القطع. نعم نعم. أيوة، أنتم ذكرتم الاستحباب وذكرتم الوجوب. إيه. وذكرتم النهي كذلك فيه. نعم. أن فيه إفساد لهما. نعم. نعم. الأولى نعم. نقول إن إذا لم يجد فلا يلبس من دون الأولى من دون قطع. نعم. ترجحون عدم القطع. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبة وهو متضمخ بالخلوق، فقال إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متضمخ بالخلوق. والخلوق أنواع من الطيب مخلوطة. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وما يصنعه في الحج يتجنب الطيب، معلوم يتجنب الطيب، استدل به بعضهم على وجوب طواف العمرة لأن طواف الحج طواف واجبه في الحج فكذلك في العمرة، لكن الجمهور على أنه أن العمرة ليس لها طواف واجب وإنه مستحق وإنما مستحب، لأن وإنما وجب هذا في الحج لأن الناس كانوا ينفرون من كل وجه في الحج، فقال لا أنفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت. نعم. مقصود طواف الوداع أحسنوا إليكم. مقصود طواف الوداع. نعم أحسنوا إليكم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حا وحدثنا عبد بن حميد. بقول استدل بعضهم بيقول سمعت في عمرة واسمع، استدل به بعضهم على وجوب طواف الوداع للعمرة، ومنه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله قال اصنع في عمرك ما تصنع في حجك، وفي حجه يطوف الوداع فكذلك في العمرة، لكن الجمهور على أنه مستحب العمرة وواجب في الحج طواف الوداع. أحسن الله إليكم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حا وحدثنا علي بن خشرم واللفظ له قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة، ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا، فالتمس الرجل فجيء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم

أخبرني عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. نعم، هذه الزيادة لا بأس بها، كان بس يقرها، ولكنه لزم التلبية عليه الصلاة والسلام، فالتلبية الأفضل والزيادة بس لبيك لبيك وسعديك، لبيك والرغباء إليك والعمل، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، كل هذه يزده الصحابة ويقرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لزم التلبية. نعم، أحسن الله إليكم. في بعض النسخ: لبيك أن الحمد لك، أن الحمد والنعمة لك، فتح الهمزة. ممكن قد لا توجيه يعني، مشهور كسر الهمزة. أحسن الله إليكم. قال واحد يعني كان أصل لبيك لأن الحمد لك، أو لأن أو من أجل أن الحمد لك. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وحدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا النضر بن محمد اليمامي قال: حدثنا السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا النضر بن محمد اليمامي قال: حدثنا عكرمة يعني ابن عمار قال: حدثنا أبو زميل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك. قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد، فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. قولوا قد يعني قفوا عند هذا، لا تزيدون. كان المشركون يقولون في تربيتهم: لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. جعلوا له شريك. فالنبي يقول: ويلكم، النبي كان يقف عند هذا، ولا تزيدون، لا تزيدوا الزيادة الشركية هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذه الزيادة الشركية، قال: لبيك لبيك لبيك لبيك لا شريك لك، إلا شريك لك. نقضوا تلبية التوحيد، المشركون نقضوها، قل لبيك لا شريك، ثم يقضونها قل إلا شريك لك، نقضوها بالشرك. هذه تلبية المشركين. نعم، شيخنا في الشرح ذكرتم بكسر إن أفصح. نعم، يفصح كلها توجيه يعني في الفتح، يعني أنت يا الله لك الملك، لك الحمد، ملكا واستحقاقا أو ملكا واستحقاقا. عندك فيها التوجيه، فيه توجيه، فيه قلتم بكسر إن أفصح فتكون جملة اسمية، يعني أنت يا الله لك الحمد ملكا واستحقاقا، فجميع أنواع المحامد ملك لله، والنعمة اسم جنس، أي أن جميع النعم من الله عز وجل، فالله تعالى خلق الخلق وأوجدهم إلى شر. نعم، نسبه إلى الجمهور في شرح النووي في شرحه قال: يروى بكسر الهمزة من إن وفتحها وجهان مشهوران لأهل الحديث وأهل اللغة. قال الجمهور: الكسر أجود. قال الخطابي: الفتح رواية العامة. وقال ثعلب: الاختيار الكسر، وهو الأجود في المعنى من الفتح، لأن من كسر جعل معناه: إن الحمد والنعمة لك على كل حال، ومن فتح قال معناه: لبيك لهذا السبب. فيكون أشمل، الكسر أشمل، لبيك وسعديك على كل حال، ومن فتح قال لبيك من أجل، نعم، من أجل الحمد والنعمة لك. نعم، صلى الله عليكم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني ذا الحليفة. بعض روى أن النبي أهل من البيداء، والبيداء الصحراء. قال بيدائكم تكذبون، المراد بالكذب الإخبار بغير الواقع، وليس المراد الكذب المتعمد. من أخبر بالشيء غير الواقع وقال الكذب. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي جاء النبي وقال إن أخاه استطلق بطنه، قال اسقه عسلا، ثم أسقاه فقال لا زال. مرة قال في الثالثة قال صدق الله وكذب بطن أخيك كذب. المراد يعني بخير ما قول هذه بيداءكم تكذبون يعني تخبرون بغير الواقع. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم لما ركب ناقته ولبى، فروى عنهم من الصحابة روى أنه أحرم بعد ما ركب رحلته. ثم لما استوى صار في الصحراء وسار في الصحراء لبى مرة ثانية، فسمعه وسمع فقال أنه لبى من البيداء، البيداء الصحراء. وكل أخبر بما وقع. ابن عمر يقول بيداءكم تكذبون يعني تكذبون بغير الواقع. ما أهل رسول الله من عند الشجرة، كان شجرة هناك عند يعني بعد ركوبه الدابة في ذي الحليفة في الميقات، والبيداء بالصحراء بعد ما أسمع. فالنبي أحرم من هذا وكرر الإحرام لما كان في الصحراء، فسمعه بعض الصحابة فقال أنه أحرم من البيداء. نعم، ولا منافاة. نعم، أحسن الله عليك. من قال أنها أحرم في الصحراء يكون تعدى الميقات أحسن الله عمل، من روى أنها أحرم في الصحراء. إذا كان تعدى الوادي نعم، لكن هذا اللي ما سمع ما رأه إلا هنا تجاوز. إذا كان تجاوز الوادي تجاوز الميقات، فيكون تجاوز الميقات من الإحرام. وإذا كان في نفس الوادي معناه لا فلا بأس. أحسن الله عليك. هو أن الإحرام ليه أن المكان بشكل عام وليس المكان المسجد بالضبط. لا، من الوادي كل مكان. الوادي كل مكان. نعم. أحسن الله عليك. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له الإحرام من البيداء قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. نعم، تكذبون تخبرون بغير الواقع، الواقع أن رسول أحرم قبل ذلك لكنهم لم يروها ليخبروا، ما رأوه إلا في البيداء. نعم، أحسن الله عليكم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها، قال ما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، يعني في الطواف. الطواف يعني استلم الركن اليماني والركن الشامي والركن الحجر، الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني، وأما الركن الشامي والركن العراقي ما استلمهما لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، بخلاف الركن اليماني لأن الركن الشامي والعراقي قريش لما تصدعت الكعبة وبنوها أخرجوا من الكعبة مقدار 7.5 فلم تكن الركن على قاعدة إبراهيم، فلذلك النبي ما مسحهما، إنما مسح الركن اليماني والركن الشامي على قواعد إبراهيم. ولهذا لما تولى عبد الله بن زبير مكة وأراد تراه عائشة هذا الحديث وبنى الكعبة أدخل الحجر وصار يستلم الأركان الأربعة كلها، صارت على قواعد إبراهيم، لكن بعد ذلك هدمها أمر عبد الملك بن عن أن يهدمها الحجاج ويعيدها على ما كانت عليه في الجاهلية. نعم. صلى الله عليكم. قال فقال هذه نعم. الأولى نعم. صلى الله عليه وسلم. ما تستلم إلا رقية لأنهما الذي أعانى قواعد إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم ما استلم إلا هذين الركعين. نعم. صلى الله عليك. فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. نعم، السبتية التي ليس فيها شعر ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليك. فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. يعني الشعر يصبغ بالصفرة أو بالحمرة، أو بالحمرة والسواد، فيكون بين الحمرة والسواد لا بالسواد الخالص. نعم. صلى الله عليك. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قال الناس يهلون إذا رأوا الهلال، وأنت لا تهل يوم التروية. نعم، هذا يعني الهلال حين تنبعث براحلته، هذا السنة، يهل إذا ركب مركوبة، لأنه قبل ذلك قد يحتاج إلى شيء من الطيب أو ما أشبه ذلك. وأما قوله إن الناس يهلون من هلال ذي الحجة وأنت لا تهل يوم التروية، قال لأن لم أرى أمر الصحابة بالهلال إلا يوم التروية. نعم. صلى الله عليكم. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر عن ابن قصيط عن عبيد بن جريج قال حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بين حج وعمرة 12 مرة، فقلت يا أبا عبد الرحمن. عمن؟ صلى الله عليكم. عن عبيد بن جريج. نعم. قال حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. نعم. بين حج وعمرة 12 مرة، فقلت يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت منك 4 خصال، وساق الحديث بهذا المعنى إلا في قصة الإهلال، فإنه خالف رواية المقبري فذكره بمعنى سوى ذكره إياه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة. نعم، السنة من المقاس إذا ركب مركوبة حتى لا يكون محتاج إلى شيء، لأن قبل لا قد يكون محتاج إلى الطيب، قد محتاج إلى شيء آخر. نعم. محتاج إلى قص الأظافر أو ما أشبه ذلك. نعم. صلى الله عليك. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به ناقته قائمة. نعم، هذا هو السنة. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. ثم يهل حين تستوي به قائمة. رأيت. نعم، يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته بذي الحليفة. نعم. ثم يهل حين تستوي به قائمة. نعم. صلى الله عليه وسلم. وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب في الصيف أنه حل في مصلى، لكن رواية الصيف ضعيفة أصح من هذا، أنه أهل بعد من بعث براحلته، أما رواية الخصيف هي رواية ضعيفة أنه هل به في مستوى في مصلى. نعم. صلى الله عليكم. إذا السنة أنه لما يركب الآن السيارة. نعم، إذا هذا السنة هذا هو الأفضل. لا،

وكان يرى المسك في مفارق لحيته وبيص ولمعانه في لحيته ومفارق رأسه في لحيته فيتركه على حاله. نعم. لذان رأس عليك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رضيت بالله ربا ومحمد رسول الله وإسلام دينه لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام الله عليكم. وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وخلف بن هشام وقتيبة وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن أبي الرجال عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت. وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا قال الآخرون حدثنا حماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ولم يقل خلف وهو محرم ولكنه قال وذاك طيب إحرامي. نعم فيه دل على أنه أن المحرم ممنوع من الطيب فتطيب لإحرامه يعني لأجل الإحرام قبل أن يحرم وتطيب بعد أن تحلل وفيه أن المحرم ينبغي أن يختار من أطيب الطيب عند الإحرام. نعم وفيه أنه لا يتركه إذا في بعد الإحرام ولا ينقله من مكان إلى مكان. نعم. السلام عليكم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لك أني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل.

لا نطلي بقطران أحب إلي من أفعل من أن أفعل ذلك. فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها أن ابن عمر قال ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا. لأن الطلي بقطران أحب إلي من أفعل ذلك. فقالت عائشة رضي الله عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا خالد يعني من الحارث. في خفي السنة على ابن عمر قال أنا ما أحب أن أتطيب ثم أحرم أنضخ طيبا، لأن الطلي بالقطران أحب إلي، قطران اللي يكون على جسده ويستطلع به الإبل. هذا محل عالم خفت على السنة. وهي عائشة رضي الله عنها أنها طيبة النبي صلى الله عليه وسلم بذيرة من طيب أطيب صلى الله عليه وسلم، وأن الطيب يرى في لحيته ومفارق رأسه. نعم صلى الله عليه وسلم خفت على السنة فلا عبرة بقوله. نعم محل نظر، محل نظر قد يقال انه ذاك يعني الناس يختلفون في هذا، كان يكون في يكون أولى به احسن له من ان يقع في نفس الشيء. نعم نعم نعم طيب لأهله ما في معنى طيب لأهله، لكن نعم أحسن الله عليكم. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال سمعت أبي يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. وحدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن عم سعد وسفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا. قال فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما. نعم هذا محمول على السنة خفيت على ابن عمر، والسنة حق بالاتباع. نعم أحسن الله لك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وهذا في دعوة المحرم لا يقبل الصيد إذا أهدي إليه، فالمحرم أن أهدي حيا أو أنه صاده لأجله، فالمحرم لا يصيد ولا يأكل من الصيد الذي صيد لأجله، ولا يقبل الصيد حيا، ولا يأكل من الصيد الذي أعان المحرم على الحلال على قتله بدلالة أو إشارة أو مناولة السلاح وغيره. ولهذا في حديث أبي قتادة لما صاد صيدا صاد صيدا وهو حلال والصحابة محرمون، وأمرهم أن يناولوه بسوطة، قالوا لما نعينك نحن محرمون. وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم أحد عانها وشار عليه؟ قالوا لا. قال كلوا، فيأكل المحرم في هذه الشروط، يكون بشرط ما صاد لأجله، ولا أعطي صيدا حلالا، ولا عانى على قتله، ولا ناول السلاح، لا عانى بإشارة ولا دلالة ولا إعانة، يأكل في هذه الحال. وفي قصة الصعب بن جثامة كان رجلا مضيافا، لما سمع بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم صاد هذا الحمار لأجله وأهداه، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ما في وجهه من الكراهة قال له إنا لم نرده إليك إلا أن حرم، يعني رد الهدية لا محرمون، وقد صاده لأجله. نعم

فهذا هو الجمع بينهما. فإذا كصاد المحرم لأجل صاد الحلال لأجل المحرم لا يأكل، وكذلك إذا عانه المحرم أو أشار أو دله بشارة أو دلة لا يأكل، وإذا انتفت هذه الشروط فإنه يأكل. ولهذا أبو قاتل هذا لما صاد ذا أكل الصحابة من صيده، والصحابة الإسلام لما صاد لما أتنبه لم يأكل. واضح الفرق؟ أينا. وفق الله جميعا بعد الصلاة إن شاء الله. Спасибо.